عندنا في بلادنا نحتفل بليلة المولد النبوي ونعمل ذكر جماعي ونصلي 40 صلاة ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر المولد، ما قولكم في ذلك؟ هذا المولد يا إخوة في كل ليلة نسأل عن المولد، عن المولد النبي، مولد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف. لكن أنا هنا الآن أورد بعض الإشكالات. طيب ما هي؟ أولا كم مولد يقام في هذه الساعة التي سأل عنها السائل في أنحاء العالم الإسلامي الذي نحتفلون بالمولد؟ كم مولد؟ يعني يقولوا مثلا 1000 أو 100 ألف، 100 ألف مولد. طيب كل مولد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحضر، إذن هذا يصدقه عقل صحيح؟ هذا الكلام يصدقه عقل صحيح سليم من الآفات؟ والقاعدة عند العلماء أن العقل السليم الصحيح لا يخالف النقل الصحيح. طيب هذا أمر. طيب قال نصلي 40 صلاة، والقاعدة عند علمائنا، عند علماء الإسلام، أن العبادة لا بد فيها من التوقيف، يعني لا بد فيها من دليل يبنى عليه الحكم الشرعي. وهل تعلمون حديث يبنى، هل تعلمون الدليل يبنى عليه أنه يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة مرة واحدة ونصلي 40 صلاة؟ هل تعلمون دليل نبني عليه هذا الحكم الشرعي؟ هل سمعتم دليل؟ ما في. وهل تعلمون متى وجدت هذه البدعة وهي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى وجدت؟ وجدت في بداية القرن السابع الهجري، يعني المسلمين في 6 قرون كانوا على ضلال وكانوا على خطأ. لكن الشيطان يسول للإنسان لأنه عدو الإنسان أصلا. طيب يقول السائل نذكر الله ذكر جماعي، ويقال في هذا الأمر كما قيل في الصلاة، هل الذكر الجماعي بهذه الصيغة هل له أصل شرعي يبنى عليه، أم أنه من الأمور التي أحدثها الناس؟ وأنتم تعلمون قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. متى هذا اليوم؟ متى؟ في حجة الوداع يوم عرفة، يعني الدين اكتمل في ذاك اليوم، والدين اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كم عاش بعد النبوة، بعد الوحي، بعد بداية الوحي؟ عاش 23 سنة، ليس كذلك؟ هل نقل يوم من الأيام أو ليلة من الليالي أن احتفل بمولده الشريف؟ هل نقل أو لم ينقل؟ الجواب لا، ما نقل أبدا. وهل نحن أسبق إلى الخير من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان؟ لا والله، ولا والله وتالله إنهم أسبق إلى الخير منا، وأعلم بالخير منا، وأحرص على الخير منا. لكن هذه أمور زينها الشيطان للناس. ومشكلة، المشكلة أن بعض المسلمين يقلد غير المسلمين في الاحتفال بمولد المسيح عليه السلام، يحتفلون بمولد المسيح ويقول نقلدهم، يقول نحن يعني نحب الرسول، يعني نحب الرسول، ويقلدون الذين يحتفلون بمولد المسيح في هذا الأمر. كيف نقلد الكفار؟ سبحان الله العظيم. وأيضا الأنبياء الذين كانوا بعد المسيح هل احتفلوا بمولد المسيح؟ لكن هذا عمل كفار، هذا عمل كفار، ولا إثم بعد الكفر. إذن يا إخوة، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي أحدثها الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. هناك حديث منتشر بين الناس وهو من أحيا ليلة مولدي أحيا الله قلبه قبل أن تموت القلوب. طيب يا إخوان، أنا أسألكم جميعا أنتم الحضور هنا، هل هذا الحديث يصح أو لا يصح؟ لو كان هذا الحديث يصح كان الصحابة أولى بالعمل به قبلنا. هذا الحديث مكذوب يا إخوان، هذا الحديث موضوع مكذوب. والقاعدة عند علماء الإسلام أن الحديث الموضوع لا يجوز العمل به أصلا، بل الحديث الضعيف يعني غير الموضوع الضعيف لا يجوز العمل به في الأحكام الشرعية. فيا إخوان انتبهوا لهذه الأمور، انتبهوا لدينكم، انتبهوا لعبادتكم. فالإنسان سيسأل إذا وقف بين يدي الله، سيسأل أمام الله جل وعلا، فانتبهوا للجواب. إذا مات ابن آدم يوم القيامة، يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. لا بد أن يسأل. فانتبهوا لهذه الأمور، انتبهوا انتبهوا يا إخوة. نحن العلاقة بيننا الآن علاقة أخوة الإسلام، وعلاقة أخوة الإسلام أقوى من علاقة النسب، لأن الله يقول إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمن هذا الحصر. لكن الواجب علينا أن نبلغكم ما نعلم وما نعتقد، نبلغكم ما نعلم وما نعتقد، وثم بعد ذلك كل إنسان بصير على نفسه، والله لا يبالي بالإنسان إذا يعني خالف أمره إن لم يتغمده الله برحمته. لأن القاعدة عندنا نحن المسلمين أهل السنة، القاعدة عندنا أن المعصية إذا كانت دون الكفر لا يخلد الإنسان في النار، لكن يحاسب ويعذب بحسب هذه المعصية ثم يخرج من النار، بخلاف المعتزلة والجهمية. نعم. الذي يأتي المسجد على السيارة يكون له أجر الماشي؟ العلم عند الله تعالى، لأن الحديث يقول من ما لا يخطو خطوة. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأمر متعلق بالماشي، لأن السيارات ما كانت موجودة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا يأتون المسجد على الأقدام. نعم. هل الساحات خارج المسجد يكون لها أجر داخل المسجد؟ نعم، إذا كانت الصفوف متصلة نعم يكون لهم الأجر إن شاء الله. أما إذا كانت الصفوف غير متصلة فصلي في داخل المسجد حتى تخرج من الإشكال. نعم. كنت مسافرا وصليت المغرب مع جماعة بنية العشاء، وكان الإمام يصلي المغرب فقام إلى الثالثة، وأنا كنت جالسا حتى فرغ من الركعة الثالثة ثم سلمت معه، هل صلاتي صحيحة؟ نعم، أصبت إن شاء الله، أصبت السنة إن شاء الله. نعم. أرجو منكم توضيح صلاة القصر، لأني سافرت 100 كيلو مع كثرة المساجد في الطريق. القصر، صلاة القصر الرباعية تقصر ركعتين، الرباعية يقصرها المسافر ركعتين. لكن قالوا إذا كان السفر سفر طاعة، وكان سفر قصر يعني المسافة مسافة قصر، سفر الطاعة يعني سفر في أمر مباح أو واجب، أما إذا كان سفر معصية قالوا فلا يجوز الترخص، لا يجوز الترخص هنا، لأن القصر رخصة، والرخصة لا تستباح بها المعصية. ثم أيضا المسافة، مسافة القصر عند الجمهور أهل العلم 48 كيلو، 48 ميل، 48 ميل. وإذا أردت أن تعرف هذا بالكيلو فاضرب 48 ميل في 8 واقسم على 5، يتبين الكيلو إن شاء الله تعالى. فإذا كانت مسافة قصر وكان السفر سفر طاعة فإنك تترخص وصلي الركعتين الصلاة الرباعية، إلا إذا صليت خلف إمام مقيم يتم، فإنك تتم خلفه، تتم خلفه. نعم. نحن نصلي جماعة في مكان العمل، هل نأخذ أجر 27 درجة؟ وكيف نعم نجمع بين الحديث 27 و25؟ نعم إن شاء الله تأخذ، يعني يحصل لكم إن شاء الله الأجر، أجر الجماعة 27 درجة و25 درجة. لكن يفوتكم فضل المشي والخطوات إلى المسجد، فأنتم يحصل لكم إن شاء الله فضل صلاة الجماعة. أما التوفيق بين 25 والـ27 فهذا ذكره العلماء، وذكروا أن هذا الأمر مرجعه كله إلى البعد والقرب، والله تعالى أعلم، والله أعلم بهذا الصواب. نعم. إذا التفت المعتمر أثناء الطواف أو رجع إلى الوراء أو حمل ولده، هل هذا يبطل الطواف؟ لا، ما يبطل الطواف إن شاء الله، الطواف صحيح إن شاء الله. نعم. أتيت لأداء العمرة، هل يجوز لي بعد عمل عمرتي أن أعمل عمرة لوالدي المتوفي؟ من التنعيم يكرهها كثير من العلماء، يقول أن هذه العمرة، يقول لم يرد أن السلف كانوا يعتمرون من التنعيم إذا كانوا أفاقيين، لأن التنعيم ميقات لأهل مكة بالنسبة للعمرة، فالأفاقي الله جعل، النبي صلى الله عليه وسلم جعل له مواقيت معروفة غير التنعيم، فالتنعيم خاص بأهل مكة للعمرة فقط. نعم. ما معنى قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله؟ يعني إذا قضيت صلاة الجمعة، لأن الآية تتحدث عن صلاة الجمعة، إذا فرغت من صلاة الجمعة انتشروا في الأرض، اذهبوا وابتغوا، يعني اطلبوا فضل الله، اطلبوا الرزق، هذا هو المقصود. نعم. أنا أعمل تاجر حبوب، وبعض الأحيان يأتيني شخص ويتفق معي على عمولة معينة بدون علم المشتري، هل هذا يجوز؟ لا، هذا لا يجوز، لأن هذا خيانة، المشتري جعل هذا المندوب أمينا، فإذا يعني يخلص له الأمانة ولم يتعامل معه بالأمانة فهذا يعتبر خيانة، والخيانة محرمة، فهذا لا يجوز إلا إذا أخبر من انتدبه، أخبره بالواقع وسمح له، لا بأس. نعم. كلمة عن التصوف في الإسلام. التصوف الإسلام ينقسم إلى قسمين، تصوف محمود وتصوف مذموم. فالتصوف المحمود هو أن يكون عبادة على وفق الكتاب والسنة، فإذا كان تصوف على وفق الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح فهذا تصوف محمود مطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن اليهود افترقت على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على كم؟ على 73 فرقة. قيل يا رسول الله وأيها على الحق؟ قال من كان على مثل عليه أنا وأصحابي فهو من الفرقة الناجية، من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي. أما ما عليه بعض غلاة الصوفية، بعض غلاة الصوفية، وهذا الغلو الذي يحدثونه في الإسلام مخالف للأدلة الشرعية، هذا لا، تصوف مذموم وتصوف مخالف للشرع، لا يجوز العمل به ولا الاقتداء بأصحابه. فمثلا يقول بعض المتصوفة لعبد القادر الجيلاني إنه حفظ القرآن وهو حمل في بطن أمه، هذا يعقله عاقل؟ يعني حفظ القرآن وهو حمل في بطن الأم؟ ففي أشياء كثيرة جدا جدا جدا كثيرة، يعني ارجعوا المصادر الصوفية وسترون العجب العجاب من التخريفات المخالفة للشرع ومخالفة للعقل أيضا. نسأل الله لنا ولكم العافية والصواب والسداد. إلى نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.